قد جاءت الأقدار وبثت الأخبار محل بالبلدان على بني الإنسان جائحة الزمان تطوف بالأوطان الصين منه لاحت وفي الأكوان صاحت في عام 40 ورابع المئين وزد لها إتماما من بعد 1000 عاما داء الكورونا وخم وللأنام غم أورثهم هموما وغير الفهوم أبدلهم بالأنس وحشا ومن على أمس أقعدهم في الدار وجال في الأمصار قد أكسد الأسواق وزلزل الآفاق ضجت به أمصار وطوقت أقطار والداء داء معدي وعادة ما يردي قد حير الطبيب والقائد اللبيب داء من جند الله فافطن لذا يا لاهي إعجاز الرب بانا وعجز الخلق شانا أغلقت المساجد يا حزن كل ساجد وعمرة زيارة والروضة المختارة ومسجد المختار كذا قبى الزوار وروضة مدارس ومعهد للدارس فرارا من أقداري منها إلى أقداري وربنا الرحمن لنا منهم ضمان الأمن في الأوطان وصحة الأبدان والرزق والمؤونة والنصر والمعونة وشرط ذا إيمان وأعمالنا حسان كذا لزوم الطاعة بقدر الاستطاعة والترك للحدثان والشرك والعصيان يا سامعا للداعي وشافي الأوجاع وكاشف الكروب والهم والخطوب ميسر المعسور وجابر المكسور ارفع عنا الوباء والجهد والبلاء واشفي ربي مرضانا كذاك ارحم موتانا أنزل علينا الصبر ثم الرضا والشكر يا ربنا رحمك ليس لنا سواك صبرا إخواني صبرا فبعد عسر يسرا صبرا مع احتسابي للأجر والثواب ولتبذل الأسباب كذا طرق الأبواب أبواب الاستغفار دعا مع انكساري واللهج بالأذكار بأطراف النهار والبذل للإحسان والنصح للإخوان والسمع للولاة وطاعة الحماة والأخذ بالنصيحة والخطط الرجيحة والتوبة النصوح عسى النجا يلوح فعودوا يا أحبابي لربنا التواب واجتنبوا الأوزار يقيكم الأخطار وختم ذا الكلام صلاة مع سلامي على النبي وصحبه وآله وحزبه على النبي وصحبه وآله وحزبه.